يئيب الفؤاد فدا يئيب الفؤاد فدا يئيب الفؤاد فدا يئيب الفؤاد فدا غريب إليك أتى يروم الوفا فمتى هجرني فرحت من البعاد أبكي من وجدي وخلى دموع على عين تجري على خدي دموعي جرت على الخد دموعي جرت على الخد وحبي بلاني بالصدور أترى زماني كامل المعاد أمان أمان وصلك نصيبي واطفي بالتداني أمان أمان لوعة الليل أجدني يا سولي شرف محلي ما هذا الجفاء في نذورك زرني يا أمر ولا أزورك ما هذا الجفاء في نذورك زرني يا أمر ولا أزورك